بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة السادسة من محاضرات التشريعات الاجتماعية. نتناول في هذه المحاضرة الحديث أو تكملة الحديث عن النوع الثالث من أنواع التأمينات الاجتماعية، وهو تأمين إصابات العمل. كنا تحدثنا في المحاضرة السابقة عن إيه هي مصادر تمويل تأمين إصابات العمل، وعرفنا ثم بدأنا بعد ذلك في مفهوم إصابة العمل وفقا للتأمين الاجتماعي المصري أو قانون التأمين الاجتماعي المصري، وتناولنا أول صورة من صور إصابات العمل وهي حادث العمل، وعرفنا إيه هي الشروط الواجب توفرها في حادث العمل لاعتباره إصابة عمل. هنستكمل باقي صور إصابات العمل. هنتناول الصورة الثانية من صور إصابات العمل، وهي الإصابة بالأمراض المهنية أو بالمرض المهني. ايه المقصود بهذه الصورة؟ تبين من الواقع العملي ان من الممكن يكون طبيعة وظيفة الشخص او طبيعة مهنته، من الممكن ان يترتب عليها ان يصاب بمرض معين، ولولا مزاولتي لهذه المهنة ما كان ليصاب بهذا المرض. ودي بس الفرق بين المرض المهني والامراض العادية. لو كان مرضه مرضا عاديا يدخل في النوع الثاني من انواع التأمينات الاجتماعية، وهو التأمين ضد المرض او التأمين الصحي. اما لو كان المرض المصاب به مرض مرتبط بمزاولة مهنته او مرض متعلق بالمهنة اللي بيزاولها، يعتبر المرض في هذه الحالة مرضا مهنيا. وبالتالي وجد مثلا ان مثلا العاملين بمصانع الغاز والنسيج بيصابوا بمرض يسمى بمرض الربو، نتيجة لاستنشاق الهواء والغبار والأتربة أثناء عملية النسيج، وبالتالي يعتبر مرض الربو مرضا مهنيا مرتبط بمهنة الغاز والنسيج. وجد مثلا ان اللي بيعملوا في مصانع الكبريت يصابوا بمرض يسمى مرض التسمم بالكبريت. مرض ايه؟ التسمم بالكبريت. ان قال لك كل من يعمل في مصانع الكبريت نظرا لاستنشاق الكبريت يصاب بمرض التسمم بالكبريت، وبالتالي سمي هذا المرض مرضا مهنيا لارتباطه بمهنة صناعة الكبريت، وهكذا. بالنسبة للمرض المهني، كان هناك صعوبة كبيرة جدا في الاتفاق على تعريف جامع مانع للمرض المهني. يعني كان هناك خلاف في الفقه والقضاء حول الاتفاق على تعريف جامع مانع للمرض المهني. وبالتالي وجد ان لو ان اكتفى المشرع بتعريف المرض المهني، ده هيكون هناك مشاكل كثيرة جدا في ساحات القضاء حول الاختلاف في مفهوم المرض المهني. للتغلب على هذه الإشكالية، المشرع في قانون التأمين الاجتماعي عمل جدول سماه بجدول الأمراض المهنية. احنا لو اطلعنا على الجدول ده هنجد ان الجدول ده مقسم الى قسمين او مكون من خانتين. القسم الاول او الخانة الاولى وضع فيها المشرع نوعية الأمراض المهنية، والخانة الثانية حدد ايه هي المهن او الوظائف او الأنشطة اللي بينتج عنها هذا المرض. بالنسبة للقسم الأول في جدول الأمراض المهنية، وهو اللي وضع فيه المشرع نوعية الأمراض المهنية، حدد هذه الأمراض على سبيل الحصر. كانت في بداية صدور القانون 29 مرض، وأضيف إليهم مؤخرا 6 أمراض جديدة، وبالتالي أصبح عدد الأمراض المهنية المدونة أو المحصورة في جدول الأمراض المهنية هي 35 مرضا مهنيا. وبالتالي ده بالنسبة لنوعية الأمراض المهنية. أما بالنسبة للمهن أو الأعمال اللي بينتج عنها هذا المرض، فنجد المشرع حددها على سبيل المثال. يعني مثلا على سبيل المثال مرض من الأمراض زي مرض الربو، قال لك إيه عند تحديد الأعمال أو المهن التي ينتج عنها مرض الربو؟ قال لك كل من يعمل في جمع الأقطان، كل من يعمل في صناعات الغاز والنسيج، كل من يعمل في تعبئة وتغليف الأقمشة إلى آخره، يعني أي أعمال مرتبطة بهذه المهنة. كذلك الأمر بالنسبة لمرض التسمم بالكبريت، عند تحديد الأعمال أو المهن أو الوظائف اللي بينتج عنها هذا المرض، قال لك إيه؟ كل من يعمل في مناجم استخراج الكبريت، كل من يعمل في مصانع الكبريت، كل من يعمل في تعبئة وتغليف الكبريت إلى آخره، يعني أي أعمال ترتبط بهذه المهنة. السؤال الآن، إيه هي الشروط الواجب توفرها في المرض المهني لاعتباره إصابة عمل ودخوله في نطاق تأمين إصابات العمل؟ نجد أن هناك 3 شروط أساسية يلزم توفرها لاعتبار المرض المهني حادث عمل أو إصابة عمل ودخوله في نطاق التأمين. الشرط الأول أن يقع للمؤمن عليهم أو إن الشرط الأول أن المؤمن عليه يصاب بمرض من الأمراض المحددة في جدول الأمراض المهنية. يعني لابد المؤمن عليه أن يصاب بمرض، والمرض اللي يكون مصاب به هو مرض من الأمراض المهنية المدونة في جدول الأمراض المهنية. وإحنا عارفين أن جدول الأمراض المهنية يحتوي على 35 مرض، وبالتالي أي شخص أين كان عمله أي كان وظيفي يدعي أنه مصاب بمرض مهني، في الواقع العملي بيتم إحالته إلى اللجنة الطبية لإيقاع الكشف عليه. اللجنة الطبية هتوقع الكشف عليه وتشخص مرضه، هياخد التقرير الخاص بنتيجة هذا الكشف ونتيجة التشخيص، ويتوجه به إلى التأمينات الاجتماعية. الموظف المسؤول عن الأمراض المهنية هيراجع نتيجة الفحص أو نتيجة الكشف، لو لقيه إن المرض المشخص مرض وارد في الجدول يبقى معناه إن يعتبر حادث عمل أو يعتبر إصابة عمل ويدخل في نطاق التأمين. أما لو وجدوا إن المرض مش من ضمن الأمراض الواردة في الجدول فلا يدخل في نطاق التأمين. الشرط الثاني من شروط الواجب توفرها في المرض المهني، وهو ان المؤمن عليه ان يكون مزاول لعمل او مهنة ينتج عنها هذا المرض. يعني لا يكفي ان المؤمن عليه ان يقع له مرض من الامراض المدونة في الجدول، بل يجب بالاضافة الى ذلك ان يكون مهنته او وظيفته ينتج عنها هذا المرض. يعني لو شخص يعمل في كل موظف في كلية الخدمة الاجتماعية وأصيب بمرض الربو، هل يعتبر مرضه مرضا مهنيا؟ لا، لأن العمل في الكلية لا ينتج عنه هذا المرض، لأن مرض الربو لا ينتج إلا بالنسبة للعاملين في صناعات الغاز والنسيج. طب لو شخص يعمل في مثلا في الوحدة الصحية وأصيب بمرض التسمم والكبريت، هل يعتبر مرضه مرضا مهنيا؟ لا، لأن التسمم والكبريت مرض ينتج عن مهنة أو صناعة الغائر الكبريت أو مصانع الكبريت أو من يعمل في صناعات الكبريت في هذه الحالة. هذا المقصود بأن يكون ممارسا لأحد الأعمال أو العمليات التي ينتج عنها المرض. يعني بمعنى لا يكفي أن المؤمن عليه أن يصاب بمرض وارد بالجدول، بل يجب أن يكون وظيفته أو مهنته ينتج عن هذا المرض. وزي ما احنا قلنا ان كل مرض من الأمراض الواردة في الجدول محدد القانون ايه هي الوظائف أو المهن التي ينتج عن هذا المرض، واحنا ادينا مثال على ذلك زي مرض الربو ومرض التسمم بالكبريت. الشرط الثالث والأخير من شروط الواجب توفرها في المرض المهني، وهو أن تظهر على المؤمن عليه أعراض المرض المهني أثناء الخدمة أو خلال سنة من انتهاء الخدمة. ظهور أعراض المرض المهني، يعني لابد أن المؤمن عليه تظهر عليه أعراض المرض أثناء خدمته. إذا انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب زي انتهاء عقد عمله أو فصله أو استقالته أو خروجه على المعاش، لابد أن تظهر أعراض المرض المهني خلال سنة على الأكثر من تاريخ إنهاء هذه الخدمة. لو ظهرت عليه أعراض المرض المهني بعد مرور سنة من إنهاء الخدمة فلا تدخل في نطاق التأمين، إلا في حالة واحدة على سبيل الاستثناء، إذا التحق بوظيفة جديدة وأصيب بمرض وكان هذا المرض ناتج عن الوظيفة الجديدة وليس الوظيفة السابقة، لظهور أعراض المرض بعد المدة القانونية المحددة في هذه الحالة. ده هو الشروط 3 اللي حددها المشرع لاعتبار المرض المهني إصابة عمل، وبالتالي دي الصورة الثانية من صور إصابات العمل. الصورة الثالثة والأخيرة من صور إصابات العمل وهي حادث الطريق. المشرع قال لك إن كل حادث يقع للمؤمن عليه أثناء ذهابه للعمل أو عودته من العمل يعتبر إصابة عمل، بس بشرط إن يسلك طريق العمل دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي للعمل. من هذا النص نستنتج أن هناك شرطين أساسيين يلزم توفرهم لاعتبار حادث الطريق إصابة عمل ودخوله في نطاق التأمين. الشرط الأول أن يقع للمؤمن عليه حادث طريق، يعني يقع له حادث في طريق ذهابه للعمل أو عودته للعمل. الشرط الثاني أن المؤمن عليه أن يسلك طريق العمل، سواء كان طريق الذهاب أو طريق العودة، دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي للعمل. طيب نتناول بشرح كل شرط من الشرطين دولة عشان نفهم إيه المقصود بكل شرط من الشرطين دولة. الشرط الأول وهو أن يقع للمؤمن عليه حادث في طريق العمل. طبعا عشان نقدر نتبين أن الحادث وقع المؤمن عليه في طريق العمل أو ليس في طريق العمل، لابد أن احنا نحدد طريق العمل. وعشان نحدد أي طريق من الطرق، سواء طريق عمل أو غيرها من الطرق، لابد أن احنا نحدد نقطتين، بداية الطريق ونهاية الطريق، عشان نعرف أن لو وقع الحادث ما بين بداية الطريق ونهايته، ده يبقى قولا واحدا يبقى حادث طريق. إذا لم يقع بين بداية الطريق ونهايته فلا يمكن القول بأنه ده حادث طريق. كيف نحدد طريق العمل؟ من المعروف أن طريق العمل في طريق ذهاب للعمل وطريق عودة من العمل، اللي هنقول عليها طريق الذهاب والإياب. طيب طريق الذهاب للعمل كيف نحددها؟ إن قال لك أن طريق الذهاب للعمل تبدأ من تاريخ مغادرة المؤمن عليه باب مسكنه، وتنتهي إلى أن يصل إلى مكان العمل. يبقى طريق الذهاب للعمل تبدأ من لحظة مغادرة المؤمن عليه باب مسكنه. وبالتالي وفقا لهذا التحديد، لو المؤمن عليه وقع له حادث داخل شقته، هل يعتبر حادث طريق حتى ولو كان ينوي التوجه للعمل؟ لا. طيب لو المؤمن عليه غادر باب شقته وأثناء نزوله على السلالم العمارة، أو أثناء نزوله في الأسانسير وقعت له إصابة، يعتبر في هذه الحالة حادث طريق ما دام إن هو كان في هذا التوقيت متوجها للعمل، لأن طريق العمل تبدأ من لحظة مغادرة المؤمن عليه باب مسكنه، وبالتالي لحظة مغادرة باب السكن تبدأ طريق العمل. وبالتالي لو وقع له حادث على سلالم العمارة أو في الأسانسير، يدخل في طريق العمل ويعتبر حادث طريق في هذه الحالة. وكذلك الأمر أي حوادث تقع في طريق العمل إلى أن يصل إلى مكان العمل. وبالتالي لو إنه هو سيارة خبطته هو متوجه للعمل، أو إنه كان راكب سيارة والسيارة دي عملت حادث، أو كان راكب قطار وقع من على القطار، أو أي صورة من هذه الصور، يعتبر حادث طريق. طريق العودة من العمل أو طريق الذهاب تبدأ طريق العودة من العمل تبدأ من لحظة مغادرة المؤمن عليه مكان عمله إلى أن يصل إلى باب مسكنه، وبالتالي عندما المؤمن عليه ينهي ساعات العمل ووقع في دفتر الانصراف ويغادر باب الخروج من العمل، يبدأ طريق العودة من العمل. وبالتالي أي حوادث، لو حادث وقع له داخل مكان العمل، هل يعتبر حادث طريق؟ لا، يعتبر حادث عمل في هذه الحالة. أما لو وقع له الحادث خارج مكان العمل، يعتبر حادث طريق ما دام إن هو إن يتفق مع مواعيد الانصراف. حاجة مهمة جدا لابد نلاحظها بالنسبة للحوادث التي تقع، سواء كانت في طريق الذهاب للعمل أو العودة للعمل، لابد إن تتفق مع وقت الذهاب ووقت العودة. يعني لو وقع له حادث في أثناء ذهابه للعمل، لابد أن يتفق مع مواعيد الحضور، يعني يكون قبل ميعاد الحضور على حسب الوقت المستغرق في قطع الطريق. لو كان أن الحادث وقع في بعد عودته من العمل، لابد أن الحادث ده يقع في توقيت بعد مواعيد الانصراف. وبالتالي لو وقع الحادث أن هو مثلا كان في أحد القضايا أحد العاملين، بعد ما ده وقع في دفتر الحضور وبعد ساعتين من بدء العمل هرب أو خرج من دون استئذان، فأثناء خروجه وقع له حادث، لا يعتبر حادث طريق لأنه لم يقع بعد انتهاء المواعيد الرسمية للعمل. وبالتالي أن هناك لا يكفي تحديد المكان لطريق العمل، بل أن هناك تحديد زماني لطريق العمل، أن المؤمن عليه يسلك طريق العمل في وقت يتفق مع زمن الحضور أثناء ذهابه للعمل، ويتفق مع مواعيد الانصراف أثناء عودته للعمل. الشرط الثاني من شروط الواجب توفرها في حادث الطريق، أن المؤمن عليه لابد عليه أن يسلك طريق العمل، سواء كان طريق الذهاب أو طريق العودة، دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي للعمل. ما المقصود بالتوقف والتخلف والانحراف؟ يسمى التوقف والتخلف والانحراف دي يسموا عوارض الطريق، عوارض الطريق يعني الأمور التي تعترض طريق العمل. طب إيه المقصود بالتوقف؟ أقول لك المقصود بالتوقف هو الكف عن السير مع البقاء على الطريق. زي على سبيل المثال يعني لو واحد مثلا متوجه الصبح لعمله، وأثناء وإن سيره على طريق العمل قابل واحد صاحبه أو واحد زميله، وقفوا مع بعض يتكلموا في موضوع مثلا لمدة 10 دقائق، يعتبر ده توقفا، لأن يترتب عليه إطالة الزمن المستغرق في قطع طريق الذهاب للعمل بمقدار وقت التوقف، يعني المسافة حطول 10 دقائق في الوقت اللي هو ضيعهم في وقوفه مع صاحبه أو زميله، ده يسمى توقفا. التخلف معناه ايه؟ معناه ان المؤمن عليه ان يدخل اماكن على جانبي طريق العمل لقضاء امر ما. يعني مثلا على سبيل المثال موظف ورايح الشغل الصبح، ان اثناء سيره في طريق العمل عدى على مطعم يجيب سندوتشات، دخل قهوة يشرب مشروب، في هذه الحالة اسمه ده تخلف عن طريق العمل، اي سلك او دخل اماكن على جانبي الطريق لقضاء أمر ما، ويعتبر التخلف في هذه الحالة عارض زماني ومكاني في نفس الوقت. يبقى عرفنا احنا التوقف في الأول عارض زماني لأن يترتب عليه إطالة الزمن المستغرق في قطع طريق، أما التخلف ده يعتبر عارض زماني وعارض مكاني لأن يترتب عليه إطالة الزمن المستغرق في قطع الطريق، وفي نفس الوقت يعتبر إن هو غادر طريق العمل أو إن هو خرج عن طريق العمل. الصورة الثالثة من صور عوارض الطريق وهي الانحراف. ايه المقصود بالانحراف؟ يعني المؤمن عليه قال لك ان هو يترك طريق العمل او الطريق المعتاد ان يسلكه للعمل، ويدخل في طرق اخرى لقضاء امر ما. يعني مثلا ان واحد رايح الشغل الصبح راح يوصل ابنه المدرسة، وممكن يكون طريق المدرسة تختلف تماما عن طريق العمل، او راح السوق يجيب طلبات البيت، ممكن طريق السوق تكون تختلف تماما عن طريق الذهاب للعمل او العودة من العمل، وبالتالي ده اسمه انحراف. والانحراف برضو يعتبر عارض زماني ومكاني ان يترتب عليه إطالة الزمن المستغرق في قطع الطريق، ويترتب عليه ان تغيير طريق العام. طب ايه اللي بيترتب على ان لو المؤمن عليه قد اتى اي عرض من هذه العوارض، يعني توقف في طريق العمل او تخلف او انحرف؟ قال لك الاصل ان اذا وقع المؤمن عليه حادث اثناء توقفه او تخلفه او انحرافه فلا يعتبر ده حادث طريق ولا يدخل في نطاق التأمين. ولكن الأمر اختلف لأن القضاء ابتدى يعتد بالباعث الدافع وراء اتيان هذا العارض، يعني القاضي أو ما ينظر الدعوة بينظر إن هل توقف الشخص ده أو تخلفه أو انحرافه كان الدافع عنه دافع عليه دافع مشروع أم غير مشروع. لو لقيه دافع مشروع فيعتبره حادث طريق ويدخله في نطاق التأمين، أما لو جيد دافع غير مشروع فيخرج من نطاق التأمين. زي مثلا على سبيل المثال يعني واحد مثلا راح يودي ابنه المدرسة أو أنه راح يجيب طلبات السوق فوقع له حادث، فيعتبر في هذه الحالة أن باعثه لذهابه للسوق أو لتوصيل ابن المدرسة باعثا مشروعا، وبالتالي يدخل في نطاق التأمين. اما لو ان واحد تاني اني راح مثلا دخل سينما لحضور فيلم قبل ما يروح الشغل، فالباعث الدافع وراء ان تغيير طريق العمل ودخوله في طرق اخرى تختلف عن طريق العمل ده باعث غير مشروع، وبالتالي لو وقع له حادث اثناء مشاهدتي لهذا الفيلم فلا يدخل في نطاق التأمين ولا يعتبر حادث طريق في هذه الحالة. ده بالنسبة للصورة الثالثة من صور إصابات العمل وهي حادث الطريق. عرفنا إيه هي الشروط الواجب توفرها في حادث الطريق لاعتبار إصابة عمل. شرطين أساسيين: الشرط الأول أن يقع المؤمن عليه حادث في طريق العمل سواء كان طريق الذهاب للعمل أو العودة من العمل، والشرط الثاني أن المؤمن عليه أن يسلك الطريق المعتاد للعمل دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي للعمل. آخر حاجة بالنسبة لهذا النوع من التأمين وهو تأمين إصابات العمل هي معرفة الحقوق الناشئة عن إصابة العمل. يعني لو أي مؤمن عليه وقعت له إصابة عمل على أي صورة من الصور سواء تمثلت في حادث عمل أو مرضا مهنيا أو حادث طريق، إيه الحقوق اللي هيحصل عليها في حالة ما إذا ثبت إصابته بإصابة عمل؟ نجد أن المؤمن عليه بيستفيد بنوعين من الحقوق. الحق الأول يسمى حقا عينيا، والحق الثاني يسمى حقا نقديا. الحق العيني هو وهو الحق في العلاج والرعاية الطبية. طب العلاج والرعاية الطبية يشمل إيه؟ يشمل الكشف لدى الممارس العام، والكشف لدى الأخصائي، وعمل الفحوصات والأشعة والتحاليل وإجراء العمليات الجراحية. كل ده يدخل في نطاق العلاج والرعاية الطبية، وكذلك صرف الأجهزة التعويضية إذا نتج عن الحادث أو الإصابة فقط عضو من الأعضاء. يعني شخص مثلا وقع له حادث ترتب عليه بتر رجله أو بتر قطع ذراعه، فيصرف له جهاز تعويضي في هذه الحالة. ده بالنسبة للحق في العلاج والرعاية الطبية، وده الحق العيني. الحق الثاني وهو الحق النقدي. الحق النقدي يتمثل في حاجتين. الحاجة الأولى هو حقه في صرف تعويض الأجر عن يوم الإصابة، يعني اليوم اللي وقع فيه الإصابة أو الحادث بياخذ أجره كاملا عن هذا اليوم. والحق الثاني من الحقوق النقدية وهو الحق في صرف المعاش الإصابي. والمعاش الإصابي أو قيمة هذا المعاش تتحدد على حسب نتيجة الإصابة. لو الإصابة نتج عنها الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي المستديم، نجد أن المعاش الإصابي يساوي في هذه الحالة 80% من آخر مرتب حصل عليه المؤمن عليه قبل وقوع الحادث في عدد سنوات الاشتراك في التأمين. يبقى ما قيمة المعاش الناتج عن الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي المستديم؟ ملاحظ حاجة مهمة جدا في هذه الحالة، أن المشرع ساوى في قيمة المعاش بين حالات الوفاة وحالات حدوث العجز الكلي المستديم. معروف طبعا في حالة الوفاة بيصرف هذا المعاش لورثته، وفي حالة الإصابة بالعجز الكلي المستديم يصرف المؤمن عليه نفسه. ما قيمة المعاش سواء كان نتج عن الإصابة أو الحادث، حدوث الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي المستديم، قيمة هذا المعاش يساوي 80% من آخر أجر أو مرتب حصل عليه المؤمن عليه قبل وقوع الحادث في سنوات اشتراكه في التأمين، أي من بداية التأمين حتى وقوع الحادث. أما إذا نتج عن الإصابة إني عجزا جزئيا، ما قيمة المعاش في هذه الحالة؟ اني على حسب نسبة العجز. معروف ان الكوميسيون الطبي بيحدد نسبة العجز المصاب بالعجز الجزئي، يعني ممكن نقول نسبة العجز 5%، في حالات تانية يكون نسبة العجز 10% على سبيل المثال، او 15% او 20% او 30% او 40%. قيمة المعاش الناتج عن الإصابة بالعجز الجزئي هو برضو نفس الناتج السابق، 80% من آخر أجر أو مرتب حصل عليه المؤمن عليه قبل حدوث الإصابة في عدد سنوات الاشتراك في التأمين، مضروبا في نسبة العجز. مضروب في نسبة إيه؟ العجز. يعني لو كانت نسبة العجز 5% بنضربها ب5%، لو كانت نسبة العجز مثلا 30% بنضربها ب30%، وده بيترتب عليها أن تكون قيمة المعاش الناتج عن الإصابة بالعجز الجزئي أقل من المعاش الناتج على الإصابة بالعجز الكلي المستديم أو الوفاة. بكده نكون قد انتهينا من النوع الثالث من أنواع التأمينات الاجتماعية، وهو تأمين إصابات العمل. عرفنا إيه هي مصادر تمويل تأمين إصابات العمل، وإيه هو مفهوم إصابة العمل سواء تمثل في حادث العمل أو المرض المهني أو حادث الطريق، وعرفنا ايه هي الحقوق الناشئة عن إصابة العمل. بكده نكون قد انتهينا من النوع الثالث من أنواع التأمينات الاجتماعية، وهو تأمين إصابات العمل. وإن شاء الله في المحاضرة القادمة نستكمل باقي الموضوعات. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.